وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا أنتم من البشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا أعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم ليلة فانتهوا نرجو منكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ركبتم لا تبقون مسرفون وجاء أهل القصر الذي يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ولا يسلكم لهم مثل وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يريد الرحمن بضل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إلا نذير ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.